نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا أحمد. بسم الله. وكسرها حوالى وحوانا، لكن حوالى أفضل بفتح الحاء أفضل. وجاء دليله من السنة: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع إن فليتحول، فدل على أن الحوالى مشروعة. نعم. لأن الحق خلاف الباب الذي سبق وهو الضمان، ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. إنسان عليه دين، ذمته مشغولة بدين، وجاء إنسان كفله وضمن، والضمين هذا ضم الذمة إلى ذمته، كلاهما التزم الحق. الحق على هذا مشغول وعلى هذا مشغول، كلاهما مشغول بالحق خلاف الحوالة. أولا انتقال الحق من ذمة إلى غيرها، فتنتقل. إذا جاء إنسان يطالب قال ليه يعطني ما أقرضتك الدين الذي عليك، قال ما عندي، لكن أحيلك على فلان لي عليه دين وهو مليء، تحول عليك. إذا قبل برئ ذمة زيد من خلاص ما عاد يطالبه، إذا قبل التحويل لا عاد يطالب زيد من يطول ذلك. إخلاف الضمان، الضمان يضمن المضمون والضامن، كلاهما يسألهم الدائن. من الحوالة لا، الحوالة إذا قبل المحتال أن يحتال إلى غيره، إلى غير صاحب الحق، فقبل ذلك فتحول، فلا يجوز له مطالبة الذي عليه الحق أولا من مطالب الثاني. نعم. اشتفاقها اشتفاقها من تكوين الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، الحوالة هل هي توكيل بالإقباض، وإلا أنت بعت دين بدين، زيد يطالب علي بخمسمائة ريال، فجاء إلى علي مطالبه بالدين، فقال علي ما عندي، لكن اذهب يا زيد إلى خالد. فتحويله إلى خالد هل هو بيع دين بدين؟ منهم من قال انه بيع دين بدين ولكن رخص للحاجة. يقال رخص للحاجة لان اصل الدين مع الدين ما يصح الا بالتقابض، وهذا اذا حاله ما يقبض، كان لا رخص للحاجة. واخرون قال انه وكالة بالقبض، تحويل يقبض. والصحيح انه استيفاء بالحق، طلب وفاء الحق، وهو قال اذهب فاستوفي حقك الذي علي من فلان. وسنعلم لما قلنا ان الصواب استيفاء، لان لو قلنا بيع سيكون فيه اشكال، لكن اذا قلنا وفاء لا يكون فيه الاشكال، وسنعلم فيما ياتي ان شاء الله. نعم. وقيل انها بيع دين، عندنا محيط ومحتال ومحال عليه. المحيط الذي عليه الدين، والمحتال الدائن، والمحال عليه الطرف الآخر. عرفنا هذا؟ المحيل يقول للمحتال، يعني المدين يقول للدائن: اذهب فاقبض حقك، اقبض ما لك ما لك عين فلان، وهو احاله على المحال عليه. هذا الذي الدائن اذا قبل ذلك الحواله هو اللي سمى المحتال. وقال هنا المحيل يشتري ما في ذمته بماله بما في ذمه الاخر. هذا اللي قالوا بيع، قالوا جاز تأخير الحق رخصة، هي بيع لكن رخصة للحاجة، ولذا اعتبروها مخالفة للقياس. والصواب أنه عقد قائم بذاته، ليس من البيع في شيء. الحوالة عقد قائم بذاته، لا فيه رخصة ولا فيه شيء مخالف للقياس، إنما هو رجل شغلت ذمته فطلب من الدائن أن يستوفي الحق من فلان، اذهب فاقبض حقك من فلان. نعم. عقد إرفاق ليس محمولا على غيره، لا نقول أنه بيع ولا غيره، هو عقد مستقل. نعم. هذا لا يجوز، لأن بيع الدين بالدين إذا كان قصده قل باع هذه السلعة وهي غير موجودة موصوفة بثمن في الذمة، هذه السلعة غير موجودة والثمن غير موجود، هذا من يعني ما يصح. إيش انتفع المشتري وما الذي انتفع البائع؟ هذا من يعني. عرفنا؟ سموا بيع الكالئ للكالئ، بيع الكالئ للكالئ. أما إذا كان لفلان دين على زيد، وزيد له على هذا الدائن دين، فتساقط هذا إسقاط، مو بيع دين بدين، ليس بيع دين بدين. زيد له على علي كمبلغ، وعلي له على زيد مبلغ، قال تعال نتصافى ونتحاسب، فتحاسب فتساقط ما عليه ما من ديون، هذا ليس بيع دين بدين. ما بيع الدين بالدين هو الذي مثلناه، سلعة غير موجودة بمبلغ في الذمة، فهذا لا يجوز. فجعلوا، فبعضهم جعل الحوالة من هذا النوع أنها بيع دين بدين، أنه أحاله على مال عند فلان ولم يقصد شيئا، فيقال الحوالة ليست بيع دين بدين، إنما هي عقد مستقل، عقد قائم بذاته، نوع من استيفاء استيفاء الحقوق. نعم. فما جاز التصرف وقت القبض انها بيع مال لباب الانس. اراد يقول ردا على من قال ان الحوالة بيع، قال لو كانت بيعا لما جاز، لان فلان له على فلان دراهم من فضة فاحالها ليقبضها من فلان فضة، ولو كانت بيع بيع الدراهم بالدراهم يسمى صرف، إذا عندها ميزان يسمى فرق. ولو كانت بيعا لوجب القبض في المجلس، لكن هذا حاله ما قبض في المجلس. أراد أن يقول لو كانت بيعا لكان هذا من المال الربوي الذي يشترط فيه التقابض، وما اشترطنا به التقابض، فإذا ليس هذا بيعا، الحوالة ليست بيعا. نعم. لا يدخله خيار، إذا حوله وقبل الحوالة قال جعل نختار يومين ثلاثة، إذا لا ما يدخله خيار، إما يقبل أو لا يقبل. لكن لو كانت بيعا لدخله الخيار، قال لي خيار ثلاثة أيام أو يومين أو أفكر، لكن حوالة يدخل خيار. نعم. إيه؟ محيل ومحتال ومحال عليه. المحيل من هو؟ المدين. والمحتال من هو؟ الدائم. المحال عليه الطرف الآخر. نعم. بلفظها أو معناها، حولت انصرف إلى فلان، اذهب إلى فلان، فاقبض من أي عبارة تفيد معنى التحول أو التحويل هي حوالة. نعم. حوالة تنقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة المال عليه، ما بينا أنها مستفدة من التحويل. تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، سميناها تحويل. حول فلان انتقل من مكان الى مكان، خلاف الضمان. الضمان ليس تحويلا، الضمان ما هو؟ ضم ذمة الى ذمة، ثم فلان ضمها الى فلان، كلاهما التزم في الحق لدفعه الى فلان. الكفالة والضمان التزام حقه، واصبح تضافر ذمتان تقويا على ذلك. لكن الحوالة لا، اذا انتقل الحق من المدين برئت ذمته، أصبح لا يطالب إلا المحال عليه فقط. نعم. إن تلقى الحق انتقل. نعم. هذا اتفاق جمهور فقهاء أهل العلم والأئمة الأربعة، أن إذا قبل الحوالة برئ ذمة المحل مع لطالبه، سواء أفلت المحال عليه أو مات أو ما إلى ذلك، لا أرجع ثاني مرة إلى المحل. إذا وافق سنأتي في لها شروط. نعم. لا يملك المحال الرجوع عليه. إذا وافق لا يجوز أن يرجع على المحيل عليه، لا يرجع إلى المحيل. هذا المحال إذا وافق قال لا أفلت من هذا بدي أرجع عليك، ما يمكن أحضر على الذمة ذات على الإطلاق. نعم. إذا استمع شروطها، إذا استمع شروط الحوالة انتقل الحق. فالحوالة لها شروط ثلاث أو أربعة، لها شروط ثلاثة أو أربعة، سأذكرها وسنعرفها إن شاء الله. نعم. هذا إذا استمع شروطها ورضي بها المحتال، ورضي بها المحتال، لابد من الرضا. المحتال إذا أحاله المحيل لا بد أن يوافق، إلا في صورة واحدة، إذا قال المحيل ما عنده شيء، والمحتال مليء قادر، عنده الدراهم وقادر على دفع الدين، فيجب حينئذ أن المحتال يتحول ولو بغير رغبته، لا اشترط رضاه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، يتبع فعل المضارع مجزوم بلام الأمر، هذا يدل على الوجوب. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الدائنون، إذا طلب منكم المدينين الانصراف بطلب ما لكم في ذمته من حقوق على أشخاص آخرين وهم قادرين على الدفع مليئين، وجب عليكم أن تتحولوا. فهذا لا اشترى الطيارة. أما إذا كان غير ذلك لا بد من الرضا. إذا حالهم اشترى الرضا، أنا عند الحنابلة لا بد من الرضا، أما غير المليء لا اشترى الرضا عند الحنابلة. سنعرف هذا. نعم. إذا تحول وقدر الحوالة ثم ذهب إلى صاحب الحق فما طلب، فكان غير مشهور بالمعاصر، فلا يمكن الرجوع ثاني مرة إلى الحين، أو أنه فلس كان عنده مال ثم فلس وأعلن الحاكم إفلاسه، هذا محجور عليه، ما عنده ما يدفع، فلا يصح له الرجوع مرة ثانية إلى المحيط، إلى المدينة الأصلية، استهت بني أزمته. وكذلك إذا مات لا يرجع، إنما يطالب الورثة من التركة. عرفنا هذا؟ نعم. المالكية يقولون: إن أحاله على شخص ورضي المحتال به ولم يعلم بأنه مفلس فتبين إفلاسه، له أن يرجع على المحيي لأنه غره. على هذا أصل إن شاء الله. نعم نعم. وعنه هذه الرواية الثانية توافق مذهب مالك. الله أعلم عن صحة هذا، الله أعلم بصحة هذا. أول لا يجوز الدعاء للمحال عليه، صار الإنسان ثم إن حاله لأن علي رضي الله عنه هو الذي أحاله، كيف يقول أخبرت علينا؟ قصة هكذا في ظاهرها ما يسوغها أن تصدر من صحابي رضي الله عنه، إلا إذا كان صح وثبت هذا القول فيؤول على أن حزن جد سعيد بن المسيب رحمه الله أصر على التحول فأحاله، قال هذا يكون كذا قال حولني، أما إذا كان بطلب من الإمام قال تحول فما يمكن الدعاء عليها. نعم. لكن الشاهد قال المذهب الأول أنه لو أفلس أو جحد الحق أو مات لا يعود مرة ثانية إلى المحيي، واستند على ما ذهب إليه علي رضي الله عنه إن حزنا لما ذهب وجد ذات مات فرجع عليه قال خلاص ما عاد يعطيه حزن، أخذوا من ذلك أن من وافق على الإحالة لا يجوز له الرجوع ثانية إلى المحيين. نعم. لا تصدق إلا بثلاثة شروط. شوف أربع شروط. الشرط الأول ما ذكر هنا وذكره في كتبه الأخرى المقدامة ذكره. الشرط الأول تماثل الحقين. ايش معنى تماثل الحقين؟ يعني اذا كان لي على فلان ذهب فلتكن الحوالة على من له عليه ذهب، اذا انا اطلب من فلان خمسة جنيهات فاحالني على تاجر له على التاجر ديون، لكن هذه الديون عرضا بمعنى من متاع الدنيا، ما قيمته خمسة جنيهات من الرز والشاي هذا ناصح، الحوالة بتماثل الحقين، تماثل في القدر والصفة والجنس لا بد تماثل، لو أحالوا على قدر ما صح. هذا من ذهب إلى أنها بيع أو عقد إرفاق فيه قبض، إذا كان فيه قبض واضح هذا، إذا قال اذهب فاستوفي هذا الحق من فلان فليس هذا هو الحق ألا نطلب حق، لكن لو وافق على التحويل ثم رضي اتفق المحال والمحال عليه قال أنا أعطيك بدل الذهب عندي كذا ما هو قيمته ذهب ووافق عليه هذا جائز لأنه ليس بيعا إنما هو استيفاء، لكن يحيله على غير حق هذا ما يصح، لأنه غالبا قد يكون فيه شيء من ربا إما زاد عن الحق أو نقص عن الحق أو انتفاع له، والمحتال مرغم فما يصح هذا، فلا بد من تماثل الحقين هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن أحدها أن يحيل، لا بد الدين الذي يكون على المحال عليه مستقر، يعني الدين مستقر في دين غير مستقر، بمعنى أن هذا الدين قابل للزوال وقابل للاستبدال، كمثل الصداق قبل الدخول، الصداق قبل دخول الرجل ما تدري هل يكون الصداق كله أو نصفه، فلو أحاله على الصداق كله هذا غير مستقر، واضح؟ وقد يكون فسحا على ماسح. كذلك لو أحاله على رجل اشترى سلعة ودفع الثمن وله الخيار، فما يصح أن يحيله على مشتري زمن الخيار. اشتريت من البائع، لي على البائع دراهم، أطلب الدراهم، قال اذهب خذها من المشتري أحيلك عليه. وإذا البيع غير مستقر لأنه زمن الخيار، زمن الخيار يمكن يفسخ البيع، فيقول لابد أن يكون الدين عند المحال عليه مستقر ثابت لا يقبل الزوال، وسيأتينا صور منها. هذا الشرط الأول في شروط الإحالة. لا يثبت فيما كان غير مستقر، إذا كان غير مستقر ما أثبت الدين، لابد يكون الدين له استقرار وثابت لا يتحول. نعم. إن أحال على مال الكتابة أو السلام والصداق قبل الدخول لم يقبل. على مال الكتابة كاتب عبده أن يدفع له 50,000 في مدة 3 سنوات، يدفع كل شهر مبلغ كذا، لو أحاله على مال الكتابة ما صح، لأن المكاتب له أن يعجز نفسه في أي وقت، هذا مال غير مستقر. نعم. الأولى لا أحال على مال الكتابة صحيح صحيح، الحوالة غير صحيحة. نعم. إن المكاتب له أن يمتنع من أداء الكتابة. تصح الحوالة على المكاتب لكن بدين غير دين الكتابة، جاز للسيد أو لغير السيد أن يحيل على المكاتب بدين لكن غير دين الكتابة، أما دين الكتابة لا يصح. نعم. ثانيا لا أحال على مال السلم لا يصح، لأنه يتعرض للقطاع المسلم فيه. لو أحال على مال السلم له على زيد دراهم، فقال زيد ما عندي الآن لكن أنا أسلمت دراهمي في بضاعة تأتي بعد 6 أشهر، لا فلان له على فلان، فأحاله على صاحب سلمي، لأن أبي عند فلان مال، اذهب فاستلم منه المبلغ، فذهب وإلى المبلغ لا يحل على مال السلمي. كيف صورتها يا أخوان؟ أحاله على من اشترى سلما، فحال ماله له على زيد مال، فزيد حاله على ماله الذي اشترى به البضاعة، هذا لا يصح، قال اذهب إلى عمرو فإني دفعت له مالا أشتري منه بضاعة إلى 6 أشهر، اذهب فاستلمها منه، هذا لا صح، لأن مال السلم معرض للانفساخ قابل للسقوط. اسمع، معنى السلم شراء مال في الذمة غير موجود بمبلغ حاضر، زي له عند عمر المال، فذهب إلى عمر قال هات المال 500 ريال، قال 500 ليست موجودة عندي لكن دفعتها في شراء سلعة سلما، فاذهب خذها من خالد، ما يصح لأن هذا مال السلم غير ثابت، بالإمكان يكون مال السلم غير المسلم فيه غير موجود يتعطل، ويمكن أن يفسخ ويمكن أن يأتي أي عذر. وما للسلم غير مستقر فلا يصح التحويل عليه. نعم. إذا حالت بصداقها بمهرها بعد الدخول صحيح، لأنه استقر المهر، وجب المهر. نعم. لأنه مستقر إذا حالت المكاتب. جاء وقت النجم، النجم يعني المبلغ المقدر دفعه للسيد، فجاء المكاتب للسيد قال هذا الشهر ما عندي المبلغ، لكن لي على فلان دين، اذهب فتقاضى منه ذلك النجم. صح ولا ما صح؟ صح. وكذلك المرأة لها أن تحيل بصداقها من شاءت إذا كان عليها ديون. نعم. بعد الدخول المشتري إذا حال البائع جائز، لأن الخيار للمشتري، فإذا حاله استقر البيع، يعني أنا قبلت البيع، هذه ما فيها إشكال. المشتري لو جاء إنسان يطالبه في زمن الخيار أحد أصيل أو أحد جاد، لأن حالته معنى قبوله للبيع. نعم. وقالوا أنه لا يشترط استقرار المحارب هو المكر. قال أبو الله كيف الحال به؟ قلنا الدين اشترط استقرارهم، أليس كذلك؟ لعل ظاهر العبارة. حال به هو الدين، العبارة فيها خطأ. حاله به وأحاله علينا، حاله به وأحاله علينا، حاله بالمال وأحاله على المال، هذه واضحة صحيحة. أقول أحاله بالمال وأحاله على المال، واضح هذا؟ أحاله بالمال كأنه قال اذهب بهذا المال وهو غير مستقر فاستلمه، وأحاله على المال قال اذهب إلى ذلك المال الذي عند فلان فاستلمه وهو غير مستقر. الحوالة كما تكون بالمال أوله بالمال، يباع المشتري، البائع باع سلعته على مشتري وما استلم الثمن، فجاء إنسان يطالب البائع بدين، حاله بالمال، يعني اذهب فاستلم من هذا المشتري هذا المال، ما استلمته أنا، لن يستلمه البائع، اذهب فاستلم، هذا حاله بالمال. وأحاله على المال أي أن المال ثابت مستقر في ذمة فلان، قال اذهب فاستلم المال من فلان، ولعل هذا هو المراد. اقرأ. والثاني الثاني اتفاق ذكر هنا نعم ذهب بذهب دراهم بدراهم إذا حال من عليه ذهب بفضة لو عبره لم يصف والصفة كالصفاء من الصفاء اتفاق الدينين في القدر والجنس والصفة. القدر ما يحيل على مال أقل من ماله، لكن يحيله على مال أكثر من ماله فيأخذ حقه فقط. واضح هذا؟ لكن ما يحيله قلت لك عليه 500 أنا حيلك على فلان 600 يأخذها كل ما يصحها. فلو أحاله على من له عليه مبلغ والمبلغ أقل مما هو في ذمة المدين فقال ذاك الذي عندي افتدي به ما يصح، لأنه هذا فيه كذلك فيه استفادة للمدين، فلا بد من تماثل الحقين في القدر وفي الجنس، ذهب بذهب وفضة وفضة. وفي الصفة أن يكون هذا النوع جيد وهذا النوع رديء فما صح، فيتساوي في الجودة وفي الرداءة. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. نعم تصبر. نعم هذا ما هذا هذا ما استوفى، هذا ما هذا لم يستوفى، هذا قال له تأخذ كذا تحول إنه الحوالة قد ينتفع هذا المحيط، يقول له تحول وأعطيك 600 ريال يعني لا تجيني أنا، هو أراد الانتفاع من ذلك، هذا كأنه شرط فما يصح، إن حد يقبضها يعطيها لذلك. نعم. يشترط في الحوالة أنها كذلك إذا كان الدين على زيد مؤجل فليكن على المحال عليه مؤجل، إذا كان الدين على زيد معجل يدفعه حالا فحاله على من عليه تأجيل، أو بالعكس يقول لا يصح، إنه ينتفع أحدهما بهذا التأجيل فيكون قرضا جر نفعا، إذا كان هذا مؤجل فليكن ذاك مؤجل ولا ضر التفاوت، لا بد يكون صفتهم التأجيل. اسمعوا الآن عبارة مرة ثانية. والحلول بأن يكون حالين كذلك، إما يكون حالين أو مؤجلين. نعم. بأن يكون مؤجلين ويعتبر اتفاق الأجل، ولو كان أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم يصح، لأنها إفراط كالفرض، وصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها الكفى بما ذكره عن ذكر اختفي بما ذكر عن ذكر التساوي في القدر، لأن الأجل لا منع لكونه يقابل نصف تقديرا زيادة المخططة أولا. قال المصنف رحمه الله ما قال اشترط القدر، إن هذا معلوم فداهل، لما إذا كان الأجل ممنوع إذا اختلف بين الذي في ذمة فلان والذي في ذمة المحتال عليه المحال عليه تأجيلا تأخيرا وتقديما، إذا كان هذا لا يصح، وعدم الجواز عدم الصحة لأنه إذا قبل ذلك فمعناه استفاد من التحويل قسط من الأجل، فهذا ربا ما يصح، لأنه قال كأنه يقول له عجل وأخذ لك في القدر، هذا قال هذا لا يجوز، إذا كان هذا ممنوع فمن باب أولى أنه يزيد في القدر، يقول أن المصنف الشارح يقول المصنف رحمه الله ما ذكر التساوي في القدر لأن هذا معلوم بداها. إذا كان نفى يعني اشترط أن يكون الحلول والتأجيل متساويين، وعلم من ذلك أن زيادة قدر الدين من باب أولى أنها لا تجوز. نعم. قال إذا تراضي بالحوالة اذهب فاحتل فتراضي بذلك، كان مرضي احتل على من؟ قال على فلان هو ملي، قال خذيه، قال خذ هناك بي زيادة خذها أنت، فهذا جائز. إذا أحاله على ملي فقبل ثم قال فيه زيادة اقبلها، لكن لو جعلت قبل الرضا فكأنها شرط يغريه به، هذا ناصر قاضي هذا. وكذلك إذا قال يا أخي أخيلك على فلان، قال قبل، قال ما يعني إن لم يكن عنده ذهب هل تقبلها فضة في القدر؟ قال نعم، قال هذا يجوز. اسمع ما يقول الآن. كان خراد يقول في المذهب روايتين، أو اختلف الشراح المذهب على خلافين، منهم قال بعد التراضي له أن يحيله على مال زائد وأنقص ومختلف الصفة وقبل التراضي لا يجوز، الآخرون قالوا لا، لابد أن يحيله على نفس قدر المال جنسا وصفة وتأجيلا وتأخيرا. كان خراد يقول في قولين. نعم. الثالث ثالث أن يحيله برضا، لابد أن يكون هذا المحتال يوافق على الإحالة. يقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطله ظلم، فإذا أحيل أحدكم على ملي فليدفع. مطل الغني ظلم، مطل مصدر، ماطله يماطله مطلا، والمماطلة إما تسويف الدفع إلى أجل أبعد أو إبعاد الخصم بقوله بعدين وتعال كذا غدا وتعال كذا، فهي إبعاد الخصم وتسويفه في تأخير الدفع، هذه المماطلة. والمماطلة أصلها من مطل الشيء يعني مده وأطاله، ففيه معنى الإبعاد، والإبعاد ما يتم بمرة ولا مرتين. يعني لو جاء صاحب الحق المحتال إلى المحال عليه قال أحالني فلان بالدين عليك ادفع لي هذا المبلغ، قال تعال غدا، فجاء غدا، فجاء على موعد في الغد، قال تعال غدا مرة ثانية، قال مرة مرتين لا تسمى مماطلة، إن تجاوزت هذه فهو مماطل. فقيل لهم كيف عرفتم أن المرة الأولى يجوز له في المرة الأولى بغير حق؟ قال ما يجوز، لأن هذا ظلم، فلو المرة الأولى تعمد أن يماطله لا تجوز في حقه. لكن هذا لأنه صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فهل عرضه وعقوبته تحل بالمرة الأولى والثانية؟ قال لا، لأنه لا يقال مماطل إلا إذا تكررت منه عدة مرات فيعتبر أنه مماطل، لكن المرة الأولى والثانية يقول أخلف الموعد ما يسمى مماطل. لا يقال ماطل إلا إذا عمل المماطل عدة مرات أكثر من مرة يواعد فيخلف، إذا تكررت منه إلى ما. قيل أنه مماط، هذا وصف، لأنه صلى الله عليه وسلم ما قال خلف الغني، ولم يقل كذب الغني في المواعيد، وإنما قال مط، والمط معناه يقتضي تكرار الموعد وإخلافه. ثم مط الغني من أضافة المصدر إلى فاعله، مو إضافة المصدر إلى مفعوله. إيش معنى المصدر إلى مفعوله والمصدر إلى فاعله؟ الذي يقوم بالمماطلة هو المحال عليه، هو الدائم، والمحال عليه غني، بمعنى دا يسار عنده ما فماطل، هو الذي يجب أن يدفع، هو الذي يجب عليه أن يدفع، وهو فاعل الدفع، وهو فاعل، ولذلك يضيف هذا المصدر إلى فاعله. عرفنا هذا؟ وإذا كان معنا إضافة المصدر إلى مفعول، إيش معنا؟ معناه كأنه يقول مظل الغني ظلم، أن المحال عليه إذا جاء صاحب الحق قال أحالني زيدا عليك فأعطني هذا الدين، وكان هذا المحتال غني فما طله، ويقال في الحديث مظل الغني، يعني أنت أيها المحال عليه إذا ما طلت هذا الغني فأنت ظالم. هذا من إضافة إيه؟ المصدر إلى مفعوله. تبين هذا من هذا؟ إضافة المصدر إلى مفعوله بعيدة جدا، لا يتفق ظاهر الحديث، لكن هي من إضافة المصدر إلى فاعله. فالذي يقوم بالمماطلة من هو؟ الفاعل ولا الدائن ولا المحتال؟ المحال عليه ولا المحتال؟ المحال عليه هو الذي يقوم بالمماطلة. فلذا وصفه صلى الله عليه وسلم بالظلم. قوله ظلم دل على أن هذا فيه ظلم العباد، لا يجوز. إذا كان غنيا قادرا فماطل هذا لا يجوز، يحرم عليه شرعا. ثم جاء حديث آخر قال يحل عرضه وعقوبته. إيش معنى عرضه؟ جاز أن تقول هذا كذاب، هذا يأكل أموال الناس، هذا يسوي، هذا يظلم الناس، هذا معنى العرض. وعقوبته له للوالي أن يعزره ويؤذيه حتى يسدد الحق. مظل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يجب عليه أن يتبع. إذا قيل له يا فلان اذهب فتقاضى حقك من فلان، وفلان مليء، إيش معنى مليء؟ يعني قادر على الدفع، غير مشهور بالمماطلة، يجب عليه أن يتحول. نعم، إيش قال هنا؟ والثالث أن يحيل برضاه. لأن الحق عليه بغير خلاف أن يحيل برضاه، برضاه الضمير في رضاه يعود على من؟ ظاهرة على المدين، كذلك ظاهره على المدين، يعني المدين لا يصح أن يحيل إلا إذا رضي، لا يجبر على التحليل. قال بغير خلاف لأن الحق عليه فلا يلزمه أداءه من جهة الدين على المحال عليه، واضح هذا؟ طيب، بشرط المقاصة، لا يلزمه عليه بشرط المقاصة، يعني المقاصة يعني لي على فلان دين وأنا مطالب بدين، فلأجل أن يؤخذ هذا الدين من فلان ويقتص الدين بالدين فيتساقط، قال هذا لا يلزمه. نعم، بس وعلم المال هذا الشرط الرابع، حطوا تحت خط، اكتب هذا الشرط الرابع، ما ذكره، ذكر ثلاثة شروط سنعرفها، وهذا الشرط الذي أقفله، هذا الشرط الذي أقفله المصنف رحمه الله. وسنتكلم عليه غدا بإذن الله إذا وصلنا إليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا سعره قال بيع بكذا، وهذا أجير، فلما يؤذي الناس يا أخي؟ إذا كان صاحب المحل قال بيع بكذا هو كسبان، فلما تحاول تؤذي الناس بزيادة السعر؟ وما إيش قصده؟ قصد إحسان إلى كفيله، لكن أساء إلى غيره. أنا ما تفضل لا ناسحة. ثم سيما بيع المسترسل، بعض الناس ما يعرف يبيع ويشتروا، يأتي إلى فلان ويظن الناس كلهم متساوون، يقول هات علبة كذا أو بعني كذا كيلو، خذ هذا وهات الباقي، فيظن أن الناس يتساوون، فيستغل عدم استرسال المسترسل، بمعنى لا يستقصي في البيع، ما يكاسر ولا يساوم ولا يماكس، ما يعرف. هذا يسمى بيع المسترسل، ربح المسترسل غبن، هذا غبن وما يجوز، ولا يجوز له أن يبيعه إلا بما يبيع الناس. كثير من الناس ما يخافون الله، تأتي تشتري من البضاعة ولا تماكسه، فيرى منك هذا الغفلة فيبيعك بأغلى ما يبيع الناس، فهذا مغبون وربحه لا يجوز. فمثل هذا لما نبيعه لا يبيع بأكثر من ذلك. نعم. المالكية لا يجيزون، يقول ضع وتعجل، ضع من الدين وتعجل قبل المدة، هذا اعتبرها ربا. لكن جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ضع الشطرة، سمع مفاوضات ولغط، ترافعت أصواتهما، فعلم أن فلان يطالب فلان، قال يا أبا سعيد أشر له كذا، يعني ضع شطر الدين وعجل له كذا. وكذلك الجماعة في خيبر، اليهود إما النضير أو قينقاع أو غيرهم، كانت لهم ديون على الناس، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يضعوا ويتعجلوا، يضعوا ويتعجلوا. فمن رآها أن فيها مصلحة لأحد العاقدين قال هذا قطن جر نفعا، فهو ربا كالمالكية منعونا. ومن رأى أن هذا مستفيد هذا مستفيد، كلاهما استفاد، هذا عجل للحق لصاحب الحق، وذاك أخر له الدين، عجل له القسط فنقص له من الدين، وذلك عجل له الأجل، فهذا له مصلحة وهذا له مصلحة، كلاهما استفاد. ويقولان هذا الدليل لا يمنعه، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقر ذلك، فلعل هذا أقوى في الدلالة. فإذا قال ضع عني من الدين وأنا أعجل لك كذا، ولك في ذلك مصلحة وله في مصلحة، فلا بأس إن شاء الله. وإن كان لا القصد منه التكسب، ذاك الذي قال ضع وتعجل إنما أراد الكسب ولا مصلحة له إلا الكسب، هكذا فلا ينفع، هذا جزء. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.